يرفع راية الليبرالية بكل قوة وجراءة. ومع الأسف هناك أناس ينتسبون إلى الإسلام يرفعون رايات مكتوب عليها لا نريدها مدنية، لا نريدونها دينية، ولا نريدها دولة إسلامية، ولكن هيهات هيهات. ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نحن في هذه الأيام لا بد وأن نتحاكم لكتاب الله تبارك وتعالى، وأن نتحاكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لن ينصرنا الله تبارك وتعالى على أعدائنا ولا على أعداء الإسلام إلا إذا حققنا الإخلاص لله تبارك وتعالى في أعمالنا. لن ينصرنا الله تبارك وتعالى على أعدائنا ولا على أعداء الإسلام إلا إذا حققنا الإخلاص لله تبارك وتعالى في أعمالنا، لأن من شرطي قبول العمل أولا الإخلاص والمتابعة. فأما الإخلاص هو موضوعنا في هذه الدقائق المعدودة بإذن الله تبارك وتعالى. ويترتب حديثي إليكم في العناصر التالية: أولا ما هو الإخلاص؟ ثانيا المؤمن بين الإخلاص والرياء. ثالثا دروس وعبر من الإخلاص والرياء. رابعا وأخيرا ما هي ثمرات الإخلاص؟ وأبدأ وأكون مستعينا بالله جل وعلا وأقول كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل: ما هو الإخلاص الذي جاء في الكتاب والسنة؟ وما هو الإخلاص الذي أخبرنا به سلفنا الصالح؟ وما هو الإخلاص الذي أخبرنا به علماؤنا؟ وكل هذا يصب في منبع واحد ويجري في مكان واحد، ألا وهو أن يكون قصد الإنسان، اسمع، أن يكون قصد الإنسان في كل سكناته وفي كل حركاته وفي كل أعماله، أعماله الظاهرة وأعماله الباطنة، أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. لا يريد بها رياء، لا يريد بها سمعة، لا يريد بها ثناء الناس عليه، إنما يريد بها وجه الله تبارك وتعالى، إنما يريد بها وجه الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا في محكم التنزيل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، والشرط مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. فلا بد أيها الأحبة أن نعلم علم اليقين، لابد أن نعلم علم اليقين بأن الإخلاص هو سبيل الخلاص، أي هو سبيل النجاة من الشيطان الرجيم. الإخلاص هو سبيل الخلاص من الشيطان الرجيم باعتراف منه هو، باعتراف منه هو. قال جل وعلا على لسان إبليس عليه لعنة الله، قال وبعزتك لأغوينهم أجمعين، واستثنى منهم إلا عبادك منهم المخلصين. قال جل وعلا وبعزتك، يقسم إبليس ويقول وبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم إلى طريق الضلال، وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا واستثنى منهم إلا عبادك منهم المخلصين. فلا بد أيها الأحبة أن نحقق الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل أمور حياتنا وفي كل أعمالنا. وقال جل وعلا على لسان إبليس أيضا، قال رب بما أغويتني، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم ولأغوينهم أجمعين، واستثنى منهم أيضا إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فالذي يخلص النية لله تبارك وتعالى في أعماله وفي سكناته وفي حركاته وفي كل شؤون حياته فهو يسلك طريق النجاة، فهو يسلك طريق النجاة. وهناك معلومة لا بد أن نركز عليها، الإخلاص سر بين العبد وربه، الإخلاص هو سر بين العبد وربه، لا يعرفه ملك فيكتبه ولا يعرفه شيطان فيفسده، فهو سر بين العبد وربه. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع هذا الحديث جيدا وتأمل في كلماته الرقيقة الرقراقة، بينما رجل يمشي بطريق فاشتد به العطش، رجل يمشي بطريق فاشتد به العطش، فوجد بئرا فيه ماء، رجل يمشي في صحراء فاشتد به العطش واشتد به الظمأ، فوجد بئرا فيه ماء فنزل فشرب، فنزل إلى البئر فشرب، فلما رقى من البئر أي صعد من البئر وجد كلب يلهث من شدة العطش مثل الذي قد بلغ به، اسمع، فوجد كلب يلهث يأكل الثرى أي يأكل الندى الذي على التراب من شدة العطش مثل الذي قد بلغ به. فنظر هذا الرجل إلى الكلب نظرة شفقة ونظرة رحمة، ونزل إلى البئر مرة ثانية فأملأ خفه ماء من البئر ثم أمسكه بفيه، ثم رقى من البئر مرة ثانية فسقى الكلب فشكر له فغفر الله له، سبحان ربي العظيم. فسقى الكلب فشكر له فغفر الله له. فقال الصحابة يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجر، إن لنا في البهائم لأجر. فأجاب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إن لكم في كل كبد رطبة أجر، أي إن لكم في كل كائن حي لأجر. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت رجلا، اسمع، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. انظروا إلى هذا العمل البسيط، إنه عمل بسيط، انظر، ولكن خالطه من الإخلاص الشيء الكثير والكثير والكثير. أخلص فيه صاحبه لله فأدخله الله تبارك وتعالى الجنة. وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب ثراه معلقا على حديث الرجل الذي سقى الكلب وحديث الرجل الذي أماط الأذى من الطريق، وقال بأن الأعمال تتفاضل، اسمع إلى هذه الكلمات، بأن الأعمال تتفاضل بماذا؟ بتفاضل ما في القلوب، بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإجلال لله، من الإيمان والإجلال والصدق والمحبة والوفاء والإخلاص. وسر الإخلاص أودعه الله تبارك وتعالى في قلوب عباده الصادقين. هل استمعت إلى هذه الكلمات؟ سر الإخلاص أودعه الله جل وعلا في قلوب عباده الصادقين. فأما العنصر الثاني ألا وهو المؤمن بين الإخلاص والرياء، المؤمن بين الإخلاص والرياء، كما ثبت في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. واسمع إلى هذا الحديث جيدا. أول ما يقضى عليه يوم القيامة ثلاث، أول ما يقضى عليه يوم القيامة ثلاث، أي أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث. وأني لو سألت سائل الآن وقلت له من هم هؤلاء الثلاثة، ليقول أحد لي الكافر أو الزاني أو المرتشي أو كذا أو كذا أو كذا. وأنا أقول لك لا والله، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث، وذكر أولهم رجل استشهد في سبيل الله، رجل استشهد في سبيل الله يكون أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة. نعم، اسمع، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، ورجل أعطاه الله من الأموال ما الله به عليم. أول ما تسعر بهم النار ثلاث، احفظ معايا، رجل استشهد في سبيل الله، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، رجل أعطاه الله من الأموال ما الله به عليم. فيأتي الله تبارك وتعالى بالأول فيعرفه نعمته التي أعطاها له في الدنيا، أي نعمة الشهادة في سبيله، ويقول له الله تبارك وتعالى عبدي ماذا عملت فيها؟ فيقول يا رب قاتلت في سبيلك، يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت يا رب. فيأتي الجواب من رب الأرباب ويقول له كذب، ولكنك قاتلت ليقال شجاع، قاتلت ليقال جريء، وقد قيل فيأمر الله تبارك وتعالى الملائكة فيسحبونه على وجهه ثم يلقى به في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. وأما الثاني رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمته فيعرفها فيقول الله فيقول له الله جل وعلا عبدي والله أعلم منه فيقول له الله عبدي ماذا عملت فيها فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن فيك يا رب فيأتي الجواب من رب الأرباب ويقول له كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ صوته حسن جميل. وقد قيل وقد قيل فيأمر الله تبارك وتعالى الملائكة فيسحبونه على وجهه ثم يلقى به في النار. أعاذني الله وإياكم منه. وأما الثالث رجل أعطاه الله من الأموال ما الله به عليم فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمته التي أنعمها عليه في الدنيا أي نعمة المال فيقول له الله تبارك وتعالى ويسأله عبدي ماذا عملت فيها ماذا فعلت في هذه النعمة التي أنعمت عليك بها في الدنيا فيقول يا رب ما تركت بابا اسمع فيقول يا رب ما تركت بابا تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه يا رب فيجيب عليه الله تبارك وتعالى في كلمة واحدة ويقول له كذبت ولكنك أنفقت ليقال منفق أنفقت ليقال منفق جواد كريم. وقد قيل فيأمر الله تبارك وتعالى الملائكة فيسحبونه على وجهه ثم يلقى به في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. شتان بين هؤلاء وهؤلاء الذين أخلصوا النية لله تبارك وتعالى كان جزاؤهم أن أدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة بفضله وكرمه ورحمته. وأما الذين خالط أعمالهم الرياء هذا كان جزاؤهم أن سحبوا على وجوههم في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. فالإخلاص هو الذي يجعل للأعمال قيمة عند الله تبارك وتعالى، واحفظ هذه جيدا. الإخلاص هو الذي يجعل للأعمال قيمة عند الله تبارك وتعالى، فلا إنفاق ولا استشهاد ولا قراءة للقرآن إلا بإخلاص للملك الديان. روى الإمام النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، رأيت رجلا غزا، رجل غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له يا رسول الله؟ أي رأيت رجلا خرج يجاهد في سبيل الله يلتمس الأجر من الله ويلتمس الذكر من الناس ما له يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا شيء له. وأعادها ثلاث مرات، أي لا شيء له، أي لا شيء له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه، أي إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أي إنسان مهما كان هذا هو الإنسان ومهما كان عمل هذا الإنسان، سواء كان عمل كبير أو عمل صغير، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه هذا العمل إلا إن كان خالصا إلى وجهه الكريم. فقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي جعلناه لا وزن له ولا قيمة. فمن منا يريد هذا العمل يأتي به يوم القيامة ويجعله الله تبارك وتعالى هباء منثورا لا وزن له ولا قيمة؟ فأما العنصر الثالث ألا وهو دروس وعبر من الإخلاص والرياء، انظروا إلى هذا الصحابي الجليل مصعب بن عمير لما رفع اللواء يوم أحد، لما رفع لواء التوحيد، لما رفع لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجال المسلمون واشتد الطواء واشتد الوطيس وبدأت المعركة، فحال عليه اليهودي اللعين وضربه ضربة بسيفه على يده اليمنى فقطعها، فانحنى مصعب بن عمير على الراية فأخذها بيده اليسرى وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فحال عليه اليهودي اللعين مرة ثانية فضربه ضربة على يده اليسرى فقطعها، فانحنى مصعب بن عمير على الراية فأخذها بعضديه وضمها إلى صدره وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فما من هذا اليهودي اللعين إلا وضربه ضربة ثالثة فقتله. اسمع: فأنزل الله تبارك وتعالى ملك من السماء ليحمل لواء التوحيد، ليحمل لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لا تسقط راية التوحيد، حتى لا تسقط راية لا إله إلا الله. فحمل الملك الراية فلما كان آخر النهار قال له النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه فقال له: تقدم يا مصعب. فالتفت إليه الملك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لست بمصعب. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن مصعب بن عمير قد قتل، وظل يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وظل يبحث على مصعب بن عمير، فلما وجده وهو مقتول على الأرض وقف بجانبه وتلا قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي أخلصوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال، أين الرجال في هذه الأيام؟ أين الرجال الذين يحملون لواء التوحيد ويرفعونه كما يرفع الديمقراطيين راية الديمقراطية، والعلمانيين يرفعون راية العلمانية، والليبرالي يرفع راية الليبرالية؟ أين الذين يرفعون لواء التوحيد؟ هم يريدونها حرية مطلقة. الليبرالية باختصار هي الحرية المطلقة، يتصل طبيب على أحد المشايخ في الساعة الثانية بعد نصف الليل الأخير ويقول له: يا شيخ، أريد منك فتوى. فينزعج الشيخ ويقول له الساعة الثانية بعد نصف الليل الأخير، فيقول له يا شيخ إن الأمر جد خطير، إن الأمر جد خطير. فيقول له الشيخ وما الأمر؟ فيقول له جاءت إلي بنت تبلغ من العمر 13 عاما وهي حامل من أخوها، وهي حامل من أخوها. ها هي الحرية الذي يريدونها، ها هي الليبرالية الذي يريدونها، حرية مطلقة. الولد يشاهد الإعلام الفاسد ثم يذهب يطبق عمليا مع أخته، ثم يذهب ويطبق عمليا مع أخته. ها هي الحرية الذي يطلبونها، ها هي الحرية. أما الشق الثاني من الإخلاص والرياء، فهما رجلان تحابا في الله، رجلان واسمع إلى هذه جيدا، رجلان تحابا في الله، ففقد أحدهم الآخر ذات يوم فبحث عليه، فعلم أنه مريض مرض شديد، فعلم أنه مريض مرض شديد، فذهب إليه وطرق الباب، ففتحت له ابنته وقالت من تريد؟ فقال له أريد فلان. فدخلت واستأذنت له وقالت له تفضل بالدخول. فلما دخل وجد صاحبه نائم على سرير في وسط الدار، وليس في حجرة نومه، واسمع وانتبه، وجد صاحبه نائم على سرير في وسط الدار وقد اسود وجهه وازرقت عيناه وغلظت شفتاه، فانزعج منه انزعاجا كبيرا وقال له يا أخي ما الذي فعل بك يا أخي؟ فقال له أكثر من قول لا إله إلا الله. فنظر إليه نظرة ثم غشي عليه، فلما أفاق قال له يا أخي قل لا إله إلا الله. اسمع ماذا قال له، فقال له يا أخي إنها كلمة حيل بيني وبينها، يا أخي إنها كلمة حيل بيني وبينها، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبدأ يحكي له قصته، فلما قال له صاحبه يا أخي أين الصلاة؟ أين الزكاة؟ أين التهجد والقيام التي كنت تفعله؟ فقال له يا أخي إني كنت أفعل كل هذا لغير وجه الله، إني كنت أفعل كل هذا لغير وجه الله تبارك وتعالى. فلما خلوت بنفسي وأرخيت الستور بارزت الله تبارك وتعالى بالمعاصي والفجور، فأمرضني الله تبارك وتعالى مرضا شديدا، فطلبت من أهلي أن يخرجوا إلي السرير في وسط الدار، وطلبت بالمصحف وبدأت أقرأ فيه، فلما انتهيت من قراءتي في المصحف دعوت الله فشفاني، فمكست مدة من الزمن فعدت إلى ما كنت عليه، فأمرضني الله مرضا أشد من المرض الأول، فطلبت من أهلي أيضا أن يخرجوا إلي السرير وأن يأتوا إلي بالمصحف، وبدأت أقرأ في المصحف، وبدأت أقرأ في كتاب الله جل وعلا، ودعوت الله تبارك وتعالى أن يشفيني ويعافيني، فشفاني الله تبارك وتعالى. فلما شفاني عدت إلى ما كنت عليه مرة ثالثة، ففي المرة الثالثة أمرضه الله تبارك وتعالى مرضا شديدا، فطلبت من أهلي أيضا أن يخرجوا إلي السرير في وسط الدار وأن يأتوا إلي بالمصحف. فلما فتحت المصحف وبدأت أن أقرأ فيه فلم أرى حرفا من كتاب الله جل وعلا. فلما بدأت أن أقرأ في المصحف لم أرى حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا كان يفعل الأعمال لغير وجه الله تبارك وتعالى، كان يفعل العمل ليقال عنه رجل صالح، ليقال عنه رجل جواد كريم. شتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء، بين الذين يشرفهم الله تبارك وتعالى بالشهادة في سبيله، وبين الذين خالط أعمالهم الرياء واسودت وجوههم. شتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء. فعلينا أيها المسلمون الكرام، فعلينا أن نحقق الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن نحقق الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل أمور حياتنا قبل أن تعمل أي عمل، سواء كان عمل دنيوي أو عمل أخروي، لا بد أن تنوي فيه أنه عمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى، لتثاب عليه من الملك جل جلاله. أما إذا فعلت الأعمال ليقال عنك رجل جواد كريم، ويقال عنك كذا وكذا وكذا، وتتباهى بين الناس، فهذا يكون جزاؤك، فهذا يكون جزاؤك في الآخرة، أن تسحب على وجهك في النار، أن تسحب على وجهك في النار. اللهم أعذنا من النار يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، عباد الله، ومع العنصر الأخير ألا وهو ثمرات الإخلاص، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، اسمع، انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحضرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم، إلا أن تدعوا الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم. فدعا الأول وهو يقول: اللهم كان لي أبوان شيخين كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي كنت لا أسقي قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، أي حلبت لهما اللبن، فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، فلبثت والقدح على يدي، انظر، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون حول قدمي، أي يلتفون حول قدمي من شدة الجوع، فاستيقظا فشربا غبوقهما أي شرب اللبن. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا حتى لا يستطيعون الخروج. فدعا الثاني قائلا: اللهم كان لي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديدا مثل ما يحب الرجل النساء مثل ما يحب الرجل النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت مني، فألما بها الفقر في سنة من السنين فجاءت إلي فراودتها عن نفسها فوافقت فلما قعدت بين رجليها مثل ما يقعد الرجل من امرأته اسمع ماذا قالت له. قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فهو يقول: فقمت عنها وانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال والذهب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا حتى لا يستطيعون الخروج. فدعا الثالث قائلا: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجورهم إلا رجل واحد ترك ماله وذهب فثمرت له أجره حتى كثر عندي من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فجاء إلي بعد فترة طويلة فقال لي: يا عبد الله اعطني أجري. فقلت له: هذا أجرك فسكه فخذه. فقال لي: لا تستهزئ بي يا عبد الله اعطني أجري. فقلت له: والله لا أستهزئ بك، هذا أجرك فقد ثمرته إليك. فاستاقه ومشى. فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. انظروا أيها الأحبة في الله، كل واحد منهم دعا دعوة، عمل صالح عمله في الدنيا فدعا به الله تبارك وتعالى، فعلم الله تبارك وتعالى إخلاصهم له ففرج عنهم ما هم فيه بفضله وكرمه ورحمته. وأختم بهذه القصة، قصة شديدة رقيقة رقراقة. رجل يعمل مدرسا في إحدى المدارس، فجاءت إليه امرأة أرملة وفي يدها طفل فقير يتيم، فذهبت إليه وقالت له: السلام عليكم ورحمة الله. فقال لها: وعليك السلام يا أمة الله، ما تريدين؟ فقالت له: يا أستاذ أريد منك أن تعلم لي ولدي ففرح المدرس وقال لها على الرحب والسعة. فأخذه المدرس فنظر إليه فإذا به يرتدي قميصا مقطعا وبنطالا مقطعا وحذاء مقطعا. فنظر إليه المدرس نظرة شفقة ونظرة رحمة فأخذه واشترى له بنطالا وقميصا وحذاء وعلمه. ومرت الأيام تلو الأيام تلو الشهور تلو السنين، وتزوج المدرس فأنجبت إليه امرأته طفلا معاقا. فأنجبت إليه امرأته طفلا معاقا فبكى بكاء شديدا وأخذه وضمه في صدره وانطلق خارجا من بيته إلى أقرب مستشفى. فلما صعد إلى إحدى المستشفيات قال له الأطباء لما أجروا إليه التحاليل والفحوصات قال له الأطباء لا بد له من عملية الآن، وهذه العملية تتكلف مبلغا كبيرا فبكى المدرس بكاء شديدا لأنه كان لا يملك من هذا المبلغ شيئا فذهب خارجا من المستشفى وهو يبكي، ووقف بجانب المستشفى يسند يده على السور، فإذا من خلفه بشاب قد زين الله وجهه باللحية، فوضع يده على كتفه من الخلف وقال له ما الذي يبكيك يا رجل؟ ما الذي يبكيك يا شيخي؟ ما الذي يبكيك يا أستاذي؟ فقال فقص عليه القصة وهو لا يعرفه، فقال له لا تحزن تعال معي فإن هذا تخصصي. فصعد المستشفى سويا وأجرى إلى ولده التحاليل والفحوصات وأجرى إليه العملية، وحينما انتهوا من العملية طلب الطبيب من المدرس أن يأخذه هو وولده ليوصلهما إلى منزلهما، فوافق المدرس فلما وصلهما إلى منزلهما وكاد الطبيب أن يمشي فقال الطبيب للمدرس ألا تعرفني يا أستاذي؟ ألا تعرفني يا أستاذي؟ فقال له يا ولدي والله إني لا أعرفك، إني خرجت أجيالا كثيرة والله لا أعرفك. فقال له يا أستاذ أنا الطفل الفقير، أنا الطفل اليتيم الذي أتت به أمه إليك وجئت إلي ببنطالا وحذاء أي شرف هذا؟ أي عز هذا؟ أي إخلاص هذا؟ أخلص المدرس لله تبارك وتعالى هذا العمل، فهذا كان جزاؤه في الدنيا، فما جزاؤه عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل يا رب أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن كل الشرور يا رب سلمنا. اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم من مات منهم فارفعه في الجنة درجات، ومن زال منهم على قيد الحياة فاختم لنا وله بالباقيات الصالحات، بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.

ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم اغفر لي ولوالدي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم أما بعد، يدعوكم مسجد التقوى خلف مستشفى الجلدية لحضور المحاضرة العلمية لفضيلة الدكتور محمد عبد المقصود وفضيلة الدكتور ممدوح جابر غدا بين صلاتي المغرب والعشاء. يدعوكم مسجد التقوى خلف مستشفى الجلدية لحضور المحاضرة العلمية لفضيلة الدكتور محمد عبد المقصود وفضيلة الدكتور ممدوح جابر من دعاة أنصار السنة المحمدية بالأسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله. سأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.